إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة في هذه المحاضرة عن أول منزل من منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، ألا وهو القبر. القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، الساعة يعني تقوم في حق كل إنسان بمجرد أن يلقاه المنون وينتقل عن هذه الدار، تبدأ رحلة الدار الآخرة. فأول منزل من منازلها هو القبر، ونزول هذا المنزل أمر يعني لا يشك فيه مسلم ولا كافر، يعني كل الناس يعلمون أنهم في يوم من الأيام سينزلون هذا المنزل ألا وهو القبر. لكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يستعد لنزول هذا المنزل، الإنسان العاقل إذا كان موقنا أنه في يوم من الأيام سينزل في منزل من المنازل فإنه يرتب لنزوله في هذا المنزل، يعد الزاد والأشياء التي يحتاج إليها أثناء إقامته في هذا المنزل. فالقبر هذا منزل لا بد وأن ينزله كل واحد منه، فالإنسان العاقل هو الذي يعني يجهز من الآن ويعد العدة، لأنك قد تنزله بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين، لا تدري متى يأتي الأجل، في وقت ما قد يكون قريبا ستنزل هذا المنزل. فالعاقل هو الذي يكون مستعدا ويهيئ ما ينفعه في هذا المنزل حتى إذا نزله في أي لحظة يكون يعني مستريحا أثناء إقامته في هذا المنزل ألا وهو القبر. والزاد الذي ينفع الإنسان في قبره هو العمل الصالح، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، أهله وماله وعمله، هؤلاء ثلاثة يتبعون الميت إلى القبر، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله، يرجع اثنان ويبقى عمله. فهؤلاء الثلاثة يتبعون الإنسان وهو ذاهب إلى القبر، يذهب معه ماله وعمله وأهله، ثم بعد ذلك يرجع المال والأهل، والأهل يتقاسمون المال ويبقى معه عمله، هذا الذي سيبقى معه في قبره. فإذا الزاد الذي ينير القبر و يؤنس وحشة المسلم في قبره هو العمل الصالح. فذكرنا أن القبر هو أول منازل الآخرة، جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم عن عثمان رضي الله عنه، أنه كان عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى، كان إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي. فقيل له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر تبكي؟ قال عثمان رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج المشكات المصابيح. فإذا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، وأنه من نجا من عذاب القبر فما بعده أيسر منه، والمنازل الأخرى والأحوال يوم القيامة بإذن الله تعالى ستكون أيسر على المسلم إذا نجا من عذاب القبر. ومن لم ينجو منه والعياذ بالله تعالى فإنما بعده أشد منه والعياذ بالله تعالى. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قبر عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة عرض له مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه، هذا مقعدك حتى تبعث إليه، رواه البخاري. فإذا الإنسان وهو في قبره إن كان من المؤمنين يعرض له مقعده في الجنة، يعني يرى منزله في الجنة كل يوم مرتين، غدوة يعني في أول النهار وعشيا يعني في آخر النهار، كل يوم مرتين في أول النهار وآخره يرى منزله في الجنة ويسر بذلك ويستبشر ويتمنى مجيء اليوم الذي يذهب فيه إلى هذا المنزل. ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه، يعني هذا إيه منزلك، يبين له منزله في الجنة ويراه وهو في قبره كل يوم مرتين، ويقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه، هذا المنزل الذي ستنزله وستبعث إليه في يوم من الأيام. والكافر والعياذ بالله تعالى كذلك يعرض عليه مقعده لكن من النار والعياذ بالله تعالى، كل يوم مرتين غدوة وعشية في أول النهار وفي آخر النهار، ويقال هذا منزلك حتى أو هذا مقعدك حتى تبعث إليه. طيب، عذاب القبر كما عرفنا حق دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، مما جاء فيه ما جاء في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها، أن يهودية كانت تخدمها، كانت تخدم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. كانت عائشة رضي الله عنها لا تصنع معروفا إلى هذه اليهودية التي تخدمها إلا قالت اليهودية لعائشة رضي الله عنها: وقاك الله عذاب القبر. فقالت عائشة رضي الله عنها: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. تقول عائشة رضي الله عنها: فما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بعد إذن إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. لما بعد هذا الموقف كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني لا يصلي صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث يعني في مسند أحمد، وجاء يعني نحوه في الصحيحين أيضا في روايات مشابهة. طيب، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر حق، قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعوذ بالله من عذاب القبر يعني دبر كل صلاة، في آخر كل صلاة قبل السلام، في آخر كل صلاة قبل السلام بعد الفراغ من التشهد وقبل أن يسلم المسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعوذ من أربع. هذه الأربع هي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. كل الفتن التي في الحياة وفي الموت، وفتنة المحيا هي الفتن الحياة، الشهوات والشبهات التي تعرض للإنسان في الحياة، هذه فتنة المحيا، وفتنة الممات اللي هي السؤال الذي سيكون في القبر، وسنتكلم عنه بإذن الله تعالى، سؤال منكر ونكير: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وسنذكر عنه بالتفصيل إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعوذ من هذه الأربع قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. والحديث جاء بهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والتعوذ من هذه الأربع قبل السلام يعني من السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويأمر بها. وجمهور الفقهاء قالوا إن التعوذ من هذه الأربع مستحب، جمهور الفقهاء قالوا مستحب، وبعض الأئمة من السلف والخلف قالوا بل هو واجب، قالوا يجب التعوذ من أربع قبل السلام، ويأثم إذا لم يتعوذ منها. منهم يعني ممن قال بهذا طاووس بن كيسان التابعي رحمه الله، فقد روى عنه مسلم في صحيحه أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك التعوذ من هذه الأربع. ابنه صلى صلاة ولم يتعوذ من هذه الأربع قبل السلام، فأمره أن يعيد الصلاة كما في صحيح مسلم. إذا كان بعض السلف يعني يشدد فيها، حتى كان يأمر بإعادة الصلاة من هذا قول طاووس ابن كيسان التابعي رحمه الله كما جاء عنه في صحيح مسلم. ومن المتأخرين يعني الشيخ الألباني رحمه الله أيضا يرى وجوب التعوذ من هذه الأربع قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى كل حال يعني الذي عليه الجمهور أنها مستحبة، ولكن يعني ينبغي المحافظة عليها. وجاء في حديث أم مبشر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. رواه أحمد وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني يستعدون لهذا المنزل الذي سينزله كل واحد منا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني يستعدون لنزول القبر بالأعمال الصالحة، وكانوا كثيري التذكر للقبر وما يعني ينتظر الناس فيه من نعيم إن كانوا مؤمنين، ومن عذاب إن كانوا غير ذلك. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد المئة الأولى من الهجرة، يعني العلماء يعني كادوا يتفقون يعني على أن مجدد القرن الأول الهجري هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، على رأس مئة سنة، سنة مئة هجرية، كان هو أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه الله، ونشر السنة وحارب البدعة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا اضطجع على فراشه وأطفأ سراجه بكى حتى يبل وسادته من البكاء. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا اضطجع على فراشه وأطفأ سراجه بكى حتى يبل وسادته من البكاء، ويقول: اللهم نور قبري، اللهم نور قبري، اللهم حسن عملي، اللهم نور قبري، اللهم حسن عملي. فإذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أطفأ السراج وأظلمت الحجرة تذكر ظلمة القبر، يعني أول ما ينطفئ السراج وتظلم الحجرة أول ما يخطر بباله في هذه اللحظة ظلمة القبر، فيبكي رحمه الله ويقول: اللهم نور قبري، اللهم حسن عملي. وقد يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومما جاء في شأن ظلمة القبر ويعني أن الذي ينيرها هو العمل الصالح، هو الذي ينير ظلمة القلب، وينيرها كذلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمسلمين وشفاعته صلى الله عليه وسلم في المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. طيب، ذكرنا أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بدلالة القرآن والسنة، فمما جاء في القرآن قول الله سبحانه عن مؤمن آل فرعون، قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وآل فرعون أين هم الآن؟ في قبورهم. آل فرعون الآن في قبورهم، وأخبر الله تعالى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا ما بينه الحديث أن المقبور إذا وضع في قبره عرض عليه مقعدهم من الجنة أو النار غدوة وعشيا، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليك. فإذا آل فرعون يعرضون على النار غدوة وعشيا، هذا في يعني في البرزخ، والبرزخ اللي هو البرزخ معناه الفاصل بين شيئين، فالمقصود بالبرزخ هنا اللي هو ما يفصل بين الدنيا والآخرة، وهو مدة القبر. والعذاب الثاني وهو الذي ينتظرهم يوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى إذن عرضهم على النار غدوا وعشيا هذا قبل أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الحديث الآية الكريمة يعني صريحة في إثبات عذاب القبر. وكذلك قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: المعيشة الضنك عذاب القبر. قالوا: إيه معيشة ضنكا؟ قال: هو إيه عذاب القبر. فهذا إيه يعني تفسير مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير المعيشة الضنك بأنها إيه عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال كثير من المفسرين: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، العذاب الأدنى هو عذاب القبر. فتوعد الله سبحانه الكافرين والفاسقين، توعدهم الله تعالى أن يذيقهم من العذاب الأدنى، أي من عذاب القبر. الأدنى أي الأقرب، لأنه العذاب القريب منهم، يحل مباشرة بمجرد موتهم أو قتلهم يحل بهم العذاب الأدنى القريب، وهو عذاب القبر، دون العذاب الأكبر، يعني إلى أن يأتيهم العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة. لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى إذا علموا بهذا ويعني سمعوا بما ينتظرهم من العذاب، لعلهم يرجعون، يتوبون عن غيهم ويرجعون إلى الله تعالى. طيب، فإذا هذه بعض الآيات الكريمة التي جاء فيها ذكر عذاب القبر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة فيها كثيرة جدا على إثبات عذاب القبر. مرة ذكر بعض الأحاديث، ومن يعني أشهر الأحاديث التي جاء فيها تفصيل عذاب القبر وفتنة القبر، وهو حديث صحيح جليل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. هذا الحديث يعني هو العمدة في يعني ذكر أحوال القبر وحال المحتضر، ويعني أكثر الأحاديث يعني تفصيلا في هذا الأمر. هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، ويعني الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وكثير يعني من الأئمة سلفا وخلفا صححوا هذا الحديث الجليل الذي هو العمدة في يعني ذكر تفاصيل أحوال القبر وما في القبر. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، يعني ما زال القبر يحفر ويجهز. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني لهيبة الجنازة والقبور والموت. فالصحابة رضي الله عنهم جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، يعني صامتين لا نتحرك ولا نتكلم بشيء، لأن اللسان إذا كان فوق رأسه الطير أي حركة أو كلام يطير الطير، فساكنين يعني لا يتحركون ولا يتكلمون. قال: وبيده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيده عود ينكت به الأرض، يعني يطرق به الأرض طرقات، يعني وهو يعني يفكر وهو مشغول البال صلى الله عليه وسلم بشيء ما. وكان هذا يعني من عادته صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعني إذا شغل باله بشيء ويفكر فيه وكذا، وكان معه شيء ينكت به الأرض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، كان قد أطرق رأسه، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يعني طيب، طيب من من طيب الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. انظروا إلى يعني البون الشاسع بين الخاتمتين، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. هذه خاتمة المؤمن يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، طيب من طيب الجنة. يعني الناس في الدنيا يكفنون البدن ويطيبون البدن، الملائكة يكفنون الروح ويطيبونها ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني على نهاية ما يرى ببصر، ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ملك الموت ينادي نفسه ويقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تسيل نفس المؤمن كما تسيل القطرة من فم القربة، قربة ماء وأرقتها وتسيل منها قطرة تخرج بلطف وبرفق وسهولة. قال فيأخذها، يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. فإذا أخذها يعني ملك الموت جرد يعني يستلم النفس خارجة من بدنه مثل القطرة التي تسيل من القربة، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، يطيبونها بذلك الطيب الذي هو من طيب الجنة ويكفنونها في كفن من أكفان الجنة، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، يخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يعني السماوات السبع بعضها فوق بعض، وبين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة. فالمؤمن يصعد بروحه إلى السماوات، وكل سماء يشيعه مقربوها، يشيعون روحه من السماء حتى يوصلوا روحه إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، حتى ترفع روح المؤمن إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض في جسده، وأعيدوه إلى الأرض في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه. الآن أعيدت روح المؤمن إلى جسده في القبر بعد أن صعد بها إلى السماء، وقال وكتبه الله تعالى في عليين مع أرواح المؤمنين، وبعد ذلك تعاد روحه إلى جسده في القبر مرة أخرى. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك، ملكان هذان الملكان هما منكر ونكير كما صحت تسميتهما بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، يعني اجعلوا له في قبره فراشا من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، يوسع له في قبره حتى يكون قبره مد بصره، يعني إلى نهاية منتهى بصره، إلى آخر ما يصل إليه بصر الإنسان تكون نهاية حدود يعني قبر المؤمن، ويفرش له قبره فراشا من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله تعالى، معهم المصوح، معهم المصوح يعني خرق من الإيه من النار أو كفن من النار والعياذ بالله تعالى، يجيئون به فيجلسون منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر إلى يعني آخر بصر، حتى يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله تعالى، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلوء. يعني ملك الموت ينادي إيه؟ هذه النفس الخبيثة، يقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فنفس الكافر والعياذ بالله تعالى تتفرق في جسده، تفزع نفسه وإيه؟ تتفرق داخل إيه؟ جسده، فينتزعها من الجسد يعني بعنف وبقسوة، يعني كما ينتزع السفود يعني الشوك من الإيه؟ الصوف المبلول، كأنك جبت صوف مبلول ووضعته في شوك وتريد إيه؟ تنتزع الشوك من الصوف المبلول، يتمزق ويتشقق والعياذ بالله تعالى. فيأخذها أو فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوح، في تلك القطعة من النار التي جاءوا بها ليكفنوه فيها، ويخرج منها كأن تني جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله تعالى، ويخرج منها كأن تني جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة والعياذ بالله تعالى، منة إيه رائحته، لا يمرون به على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. الملائكة إيه يستفتحون، يطلبون فتح الباب في السماء الدنيا فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يمر الجمل من ثقب الإبرة. قال يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، سجين سجن في الأرض السفلى، الأرض يعني كما تعلمون سبع طبقات بعضها فوق بعض، نحن الآن فوق الأرض العليا، تحت هذه الأرض أرض وتحتها أرض وهكذا حتى ينتهى إلى الأرض السفلى وهي سجن فيها يعني مستقر أرواح الكفار والعياذ بالله تعالى، في سجين في الأرض السفلى مستقر أرواحهم إلى أن تقوم الساعة، يسجنون في السجن في الأرض السفلى يعذبون فيها والعياذ بالله تعالى. فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم تطرح روحه طرحا، يعني هو يكون صعد به إلى السماء الدنيا والعياذ بالله تعالى، تطرح روحه تلقى من السماء الدنيا حتى تخر إلى الأرض والعياذ بالله تعالى. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان، وهما إيه؟ منكر ونكير. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النار، والعياذ بالله تعالى، يعني اجعلوا له فراشا من النار في قبره والعياذ بالله تعالى، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه والعياذ بالله تعالى. ويأتيه رجل قبيح الوجه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، فيقول: ربي لا تقم الساعة. فالحديث يعني كما ذكرنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الذهبي والألباني رحمهم الله. فإذا يعني الحديث يعني بين البون الشاسع بين مآل المؤمنين وحسن خاتمتهم وتثبيت الله سبحانه وتعالى إياهم عند سؤال الملكين، وكيف يكون قبرهم ممتلئا نورا وطيبا وسرورا حتى تقوم الساعة، وكيف يكون حال الكافر والعياذ بالله تعالى، وكيف يضيق عليه قبره ويكون حفرة من النار والعياذ بالله تعالى. طيب، عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه أنواع على حسب يعني حال المقبور وما كان يعمله في الدنيا. فهناك أنواع من عذاب القبر يعذب بها، يعني الزنا وأنواع من عذاب القبر لتارك الصلاة، وأنواع لآكل الربا، ويعني بحسب أصناف الناس وأعمالهم يكون ما ينتظرهم من العذاب الأليم في قبورهم والعياذ بالله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني صفة العذاب الذي يعذبه يعني جماعة من العصاة أعاذنا الله وإياكم من ذلك، في حديث جليل رواه البخاري في صحيحه من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث طويل قص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أري فيها يعني بعض عذاب البرزخ الذي يعذب به أهل الكبائر والعياذ بالله تعالى إلى أن تقوم الساعة. ورؤيا الأنبياء حق، الرؤيا في حق الأنبياء ليست مثل رؤيا غيرهم، رؤيا الأنبياء حق، كل ما رآه الأنبياء في منامهم فهو نوع من أنواع الوحي يوحيه الله تعالى إليه. فلنستمع إلى الحديث في صحيح البخاري من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ثمرة بن جندب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني كثيرا ما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقصون عليه صلى الله عليه وسلم رؤاهم ويؤولها لهم صلى الله عليه وسلم. وإنه قال لنا ذات غداء في يوم من الأيام يعني في الصباح، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها هو صلى الله عليه وسلم، قال لهم صلى الله عليه وسلم ذات غداء: إنه أتاني الليلة آتيان، إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان وإنهما ابتعثان وإنهما قالا لي انطلق، قال للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق وإني انطلقت معهما. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آتيان ملكان أرسلهم الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال للنبي ابتعثاه يعني أيقظاه وقال له انطلق، قال فانطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإنا أتينا على رجل مضطجع نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، رجل نائم وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيثلغ رأسه، رجل القائم معه صخرة ويهوي بالصخرة على رأس النائم فيثلغ رأسه يعني يشق رأسه ويهشم رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، الحجر يتدهده بعد ما يهشم رأس النائم يتدحرج الحجر، فيتبع الحجر فيأخذه، الرجل القائم الذي ضرب بالحجر يتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، قبل ما يجيب الحجر ويرجع يكون النائم الذي هشم رأسه يكون رأسه رجع سليما كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، يرجع برضه مرة ثانية ويأخذ الحجر ويضربه على رأسه فيهشمه، ولهذا الله تعالى بعدين يتدحرج الحجر ويروح يجيب الحجر ويرجع يكون الرأس صح مرة أخرى ويهشمه مرة أخرى وهكذا، ولعياذ بالله تعالى هذا يعني صنف من المعذبين في قبورهم، ولعياذ بالله تعالى أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت لهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال للملكين اللذين اصطحباه في هذه الرحلة، قلت لهما سبحان الله ما هذان، النائم والقائم، قال لي انطلق، قال لي انطلق يعني لسه التفسير سيأتي بعد في آخر الحديث يعني، وكما سيأتينا في آخر الحديث أن هذا هو تارك الصلاة والعياذ بالله تعالى كما سيأتي إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لهما سبحان الله ما هذان، قال لي انطلق، قال فانطلقنا، هذا النوع الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبعة أشياء في هذه الرؤية، سبعة أشياء احفظوها يعني عشان هيجي تفسيرها بعد ذلك. طيب هذا الأول، بعدين يأتي الثاني، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، رجل مستلق لقفاه يعني نائم على قفاه يعني، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، ثاني الذي يعذبه قائم عليه بكلوب من حديد يعني خطاف من الحديد، كلوب اللي هو الخطاف يعني، قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه والعياذ بالله تعالى فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، والعياذ بالله تعالى جاب خطاف من الحديد ويشبكه في يعني شدقه في فمه ويسحبه بقوة حتى يشرشر شدقه إلى قفاه، وبعدين يضع في منخره ويسحبه إلى قفاه، وبعدين في عينه ويسحبه إلى قفاه، والعياذ بالله تعالى، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، والعياذ بالله تعالى، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب، قبل ما يخلص الجانب الشمال والعياذ بالله تعالى عزم الله إياكم من هذا العذاب الأليم، قبل ما يخلص الجانب الشمال يكون الجانب اليمين التأم مرة أخرى، يرجع يشرشر الجانب اليمين قبل ما ينتهي منه يكون الجانب الشمال التأم وهكذا، هذا إنسان يعذب بهذه الطريقة إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، تصوروا يعني يعني هول هذا العذاب الأليم أعاذنا الله وإياكم منه. قال ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، قال قلت سبحان الله ما هذان، قال لي انطلق، قال لي انطلق. طيب هذا الثاني، ذكرنا فيه سبعة أشياء يعني، هذا الثاني. طيب قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، تنور فرن والعياذ بالله تعالى، تنور تعرفون الفرن الذي يكون له ايه تجويف يعني كبير وفيه اللهب يعني في هذا التجويف يعني. فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. فإذا فيه لغط وأصوات، في صوت صياح وصراخ داخل إيه هذا التنور، فرن والعياذ بالله تعالى، هناك ناس إيه تشوى في داخل الفرن ويصرخون ويصيحون. قال: فانطلقنا فإذا فيه رجال ونساء عراة. النبي صلى الله عليه وسلم سمحوا له أن ينظر في هذا التنور، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرن هذا، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، يأتيهم لهب من إيه؟ من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني أي صاحوا فزعين. قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا. هذا النوع الثالث انتهينا. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم. النوع الرابع من أنواع العذاب، نهر مثل الدم والعياذ بالله تعالى، أحمر مثل الدم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نهر أحمر من الدم والعياذ بالله تعالى، ورجل يسبح في ذلك النهر، وعلى شط النهر رجل جالس حوله حجارة كثيرة. وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيطغر له فاه، يفتح فما هو العياذ بالله تعالى على يعني أوسع ما يستطيع، فيلقمه حجرا. رجل جالس على شاطئ النهر يلقمه حجرا في فمه والعياذ بالله تعالى، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، يأخذ الحجر يبتعد بعيدا عن الشاطئ. فقال: ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. يعني الرجل يسبح في نهر من الدم ويريد أن يعني يخرج إلى الشاطئ، تعب من السباحة ويريد أن يخرج إلى الشاطئ، كلما يصل إلى الشاطئ يفغر فاه فيلقمه الجالس على الشاطئ حجرا، فيأخذ الحجر ويبتعد ويرجع يسبح ويقترب من الشاطئ فيلقمه حجرا ثانيا، وهكذا والعياذ بالله تعالى. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. ده النوع الرابع والعياذ بالله تعالى. طيب نأتي إلى خامس شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائم. رجل كريه المرآة يعني كريه المنظر، رجل كريه المنظر كأكره ما أنت رائم، يعني منظره كأبشع منظر يعني وأقبح منظر يرى. وإذا عنده نار يحشها، يعني يوقدها والعياذ بالله. رجل كريه المنظر وحوله نار، يشعل هذه النار ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. هذا خامس شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا فأتينا على روضة، فأتينا على روضة حديقة فيها من كل نور الربيع، كل الأزهار التي تنبت في الربيع نباتات الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. حديقة يعني جميلة وفيها يعني الأزهار جميلة، وفيها رجل طويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. حول هذا الرجل ولدان، يعني أطفال صغار، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: من أكثر ولدان رأيتهم قط. أكبر عدد من الأطفال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الرجل الطويل. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. هذا سادس شيء رأاه النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا عشان هنسألكم إن شاء الله عن السبعة دي مرة أخرى. قال: فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة. هذه آخر شيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سابع شيء وآخر شيء. قال فأتينا إلى روضة، فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم حديقة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال ليرقى، قال ليرقى اصعد. فارتقيت فيها، قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. انتهينا إلى مدينة مبنية بلبن من الذهب ولبن من الفضة، يعني حجرا من الذهب وحجرا من الفضة، لبن من الذهب ولبن من الفضة، هذا إيه بناء أبنية في هذه المدينة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، استأذنوا إيه في فتح باب هذه المدينة ففتح لنا. قال فدخلناها فتلقانا فيها رجال، في هذه المدينة المبنية من الذهب والفضة وروضة كأعظم ما أنت رائن، حديقة كأعظم ما أنت رائن، ومدينة مبنية من الذهب والفضة. قال فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، والعياذ بالله. يعني داخل هذه المدينة من الذهب والفضة والحديقة العظيمة وفيها رجال شطر منهم نصف خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، نصفهم يعني كأجمل ما يكون والنصف الآخر كأقبح ما يكون. قال لهما الملكان اللذان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهؤلاء الرجال الذين شطرهم حسن وشطرهم قبيح، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. يعني نهر ماءه أبيض خالص البياض، ناصع البياض يجري في هذه المدينة. والملكان اللذان اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الرجال انطلقوا أو اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، اسقطوا في ذلك النهر. قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. ذهبوا وقعوا في هذا النهر وبعدين رجعوا وقد ذهب السوء عنهم ورجعوا ذهب الشطر القبيح هذا صار مثل الشطر الحسن ورجعوا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن. الملكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جنة عدن وهذاك من وهذا منزلك أو وذاك منزلك. قال فسمى بصري، أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل وقال وذاك يعني هذا المنزل البعيد منزلك. قال فسمى بصري صعدا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره ونظر يعني إلى بعيد وإلى فوق، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء يعني مثل السحابة البيضاء. قال لي هذا منزلك في جنة عدن. قال قلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخله. قال بارك الله فيكما زراني فأدخله. قال أما الآن فلا، قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال لي إنا سنخبرك. طيب قبل ما نسمع بقى إخبار الملائكة من يحدثنا عن هذه الأشياء السبعة، كل واحد يفكرنا بواحدة. كان أول واحد كان بيعمل أول واحد كان نايم ورجل قائم على رأسه معه حجر يضربه على رأسه فيتهشم رأسه وبعدين الحجر يتدحرج، يروح يجيب الحجر ويضربه مرة تانية فيتدحرج وقبل ما يرجع يكون صح رأسه وهكذا. طيب هذا أول واحد. طيب الثاني، نعم احسنت، الثاني اللي هو رجل والعياذ بالله تعالى نائم وحاول وبرضه فوق رجل يعذبه قائم ومعه كلوب من حديد مش يشرشر سبقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، بعدين يفعل ذلك بالشق الآخر، فإذا انتهى من الشق الأيسر التأم الأيمن فيفعل به وهكذا. هذا الثاني. طب الثالث ثالث واحد التنور. أحسنت نزل تنور، نسأل الله العافية. فرن إيه من فيه رجال ونساء عراة والعياذ بالله تعالى، يصرخون ويصيحون من إيه من اللهب الذي يأتيهم من أسفل منه في هذا التنور والعياذ بالله تعالى. طيب الرابع نهر الدم، الرجل يسبح في نهر من الدم، وكلما جاء إلى الشاطئ رجل إيه جالس على الشاطئ وعنده حجارة كثيرة، كلما جاء يلقمه حجرا في فمه ويرجع وهكذا. طيب هذا الرابع. الخامس الرجل قبيح المنظر إيه يحس نار، يحس إيه يوقد نار. والسادس الرجل الطويل الذي حوله إيه الولدان، حوله إيه أطفال يعني لا يحصى عددهم، ومعهم إيه رجل طويل في روضة جميلة فيها من كل نور الربيع. طيب هذا السادس، بقي آخر واحد بقى اللي هو إيه المدينة اللي هي نعم روضة عظيمة كأعظم يعني ما رأيت، وبعدين فيها مدينة مبنية من الذهب والفضة، وهذه المدينة فيها رجال شطرهم حسن وشطرهم قبيح، وبعدين إيه الملكان أمراهم أن يلقوا أنفسهم في نهر خالص البياض، فألقوا أنفسهم فرجعوا وقد ذهب عنهم ذلك السوء. طيب قال صلى الله عليه وسلم قال لي إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله تعالى. الرجل يأخذ القرآن يعني يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن ويعلم ما في القرآن، فيرفضه يعني والعياذ بالله تعالى ينكره ويكذبه ويعني لا يعمل به، وينام عن الصلاة المكتوبة، يترك القرآن بعد أن علمه والعياذ بالله تعالى، وينام عن الصلاة المكتوبة، يضيع الصلوات والعياذ بالله تعالى. هذا عقاب الذي ينام عن الصلاة المكتوبة حتى يخرج وقتها والعياذ بالله تعالى، يعني الذي يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة، ينام هو عارف نفسه أنه مش هيستيقظ ولا يأخذ بالأسباب يعني من أجل الاستيقاظ في الوقت. هذا تنبيه يعني إخواننا خاصة في صلاة الفجر كذا، لازم الإنسان يحتاط ويأخذ بالأسباب ويضبط المنبه أو يكلف أحدا أن يوقظه بحيث لا ينام عن الصلاة المكتوبة. أما هذا الرجل والعياذ بالله تعالى رغم أنه علم ما في القرآن وكذا، ولكن يعني رفض القرآن وصار يتهاون بالصلاة المكتوبة وينام عامدا حتى يخرج وقت الصلاة. طيب قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق والعياذ بالله. الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه هذا الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يألف كذبة ويفتري على آخر أو يختلق يعني قصة مكذوبة، ولا سيما إذا كان فيها يعني نيل من من آخرين وإيذاء لآخرين، فتبلغ الآفاق تنقل عنه والناس يتناقلها بعضهم عن بعض والعياذ بالله. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني، فهم الزناة والزواني والعياذ بالله تعالى. الرجال والنساء العراة الذين يحرقون في التنور هؤلاء الرجال والنساء الزواني والعياذ بالله، الرجال الزناة والنساء الزواني والعياذ بالله تعالى. هذا عذاب البرزخ بس إلى أن تقوم الساعة، لسه عذاب يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله تعالى. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، آكل الربا والعياذ بالله تعالى. هذا الذي عذابه أنه يسبح في نهر الدم ويلقم حجرا كلما أراد أن يخرج إلى الشاطئ، هذا آكل الربا والعياذ بالله تعالى. وأما الرجل كريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، فإنه مالك خازن جهنم والعياذ بالله تعالى. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وإن الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة، يعني أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل يعني فكل مولود مات على الفطرة يشمل ذلك أولاد المشركين، يعني ليس خاصا بأولاد المسلمين، حتى أولاد المشركين أيضا هم ولدوا على الفطرة، وما داموا ماتوا قبل البلوغ فقد ماتوا على الفطرة، فهم أيضا من هؤلاء الولدان الذين هم في روضة حول إبراهيم عليه السلام. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، لأن هؤلاء القوم كانوا في جنة عدن ومع ذلك شطر حسن وشطر قبيح، فقال أولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. الحديث رواه البخاري. طيب، عذاب القبر يعني أعاذنا الله وإياكم منه، يعني قد يسمع، قد يسمع وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بعض الأحيان، أسمع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبور. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين، أو قال إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. فإذا الجنازة عندما تحمل على أعناق الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، تريد يعني مستعجلة، لأن خلاص احنا عرفنا أن المؤمن بإذن الله تعالى يبشر وقت قبض روحه قبل أن تحمل جنازته، عندما يأتيه ملائكة الرحمة يقبضون روحه ويكفنونه في كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة وكذا، فقبل أن تحمل جنازته يكون قد عرف يعني البشارة، فيقول قدموني قدموني، مستعجل على الذهاب إلى القبر لينعم فيه. وأما إن كانت غير ذلك والعياذ بالله تعالى، وتكون يعني أحست بمصيرها وعلمت مصيرها من خلال يعني قبض الروح وملائكة يعني الذين جاءوا لقبض الروح والعياذ بالله تعالى وكفنوه في حنوط من النار، كفن من النار، مصوح من النار والعياذ بالله تعالى، فتقول يا ويلها أين يذهبون بها، هي طبعا تقول عن نفسها يعني يا ويلي أين يذهبون بي، بس طبعا الراوي قال تقول يعني يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، ولو سمع الإنسان لصعق، لو الإنسان سمع صوتها لأغشي عليه. الحديث في صحيح البخاري. ويعني كما عرفنا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين في عدة أحاديث، منها يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، بستان من بساتين المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، سمع صوتا لا يسمعه الناس ولو سمعوه لماتوا وصعقوا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالبكاء. الحديث رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم من عذاب المقبورين لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات، يعني إلى الطرق، تجأرون إلى الله بالبكاء. ونحو ذلك جاء يعني أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس، الحديث المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. واحد من هذين المقبورين كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لا يستتر من بوله يعني لا يبالي بانكشاف عورته، يتهاون بكشف عورته أمام الآخرين عند البول. وفي رواية أخرى لا يستبرئ من بوله يعني لا يتطهر من بوله، لا يبالي بالنجاسة ولا يحترز من النجاسة والعياذ بالله تعالى. فهذا من أسباب عذاب القبر. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طيب، فقلنا يعني عذاب القبر يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عدة أحاديث، ومنها أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث في صحيح مسلم، قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تمتحن في قبرها وتعذب في، يعني من هذه الأمة من يعذب في قبره ومنهم من يمتحن وينجو من هذا الامتحان. فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فلولا ألا تدافنوا يعني خشية أنكم إذا سمعتم عذاب القبر وعلمتم بحال المقبورين امتنعتم من التدافن فرارا من سماع هذه يعني الأصوات المنكرة والعذاب الأليم. فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد رضي الله عنه ثم أقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. فالحديث في صحيح مسلم. فإذا هذه يعني بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البهائم تسمع عذاب القبر، كل شيء إلا الثقلين يسمع أصوات المعذبين في قبورهم. طيب إلا الثقلين يعني إلا الإنس والجن، فالإنس والجن لا يسمعون في الأصل، لكن هل يمكن في بعض الأحيان أن يحصل يعني أن يسمع بعض الناس مثلا يعني شيئا من عذاب القبر أو شيء من أصوات المعذبين أو كذا؟ يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني يمكن أن يحصل هذا في بعض الأحيان، وأنه قد أخبر يعني كثير من الثقات يعني في مواقف يعني متفرقة أنهم سمعوا صوت عذاب في المقابر، أو حدثوا من يثقون به أنه سمع صوت عذاب في المقابر والعياذ بالله تعالى. فحصل هذا يعني من بعض الناس أنهم سمعوا أصوات عذاب في المقابر وعليكم السلام ورحمة الله والعياذ بالله تعالى. ويعني من هذا الباب سوف أسمعكم يعني شريطا لرجل، يعني هذا الشريط يعني نشر في عدة مواقع في الإنترنت والله أعلم يعني بصدقه أو كذبه، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، لكن يعني لا يوجد ما يمنع أن يكون صدقا. الرجل هذا يعني يقولون أنه كان يعني عالما من علماء الجيولوجيا، وكان عنده أبحاث، يقال له الدكتور يعني أساكوف أو كذا، له موقع يعني على الإنترنت، وكان هذا الرجل يعني يعمل له يعني أبحاث في سيبيريا، كان لهم حفريات ويقومون بأبحاث في سيبيريا. فيقول أنه يعني حفروا إلى أعماق يعني بعيدة داخل القبر، وكان هذا الرجل يعني ملحدا لا يؤمن بجنة ولا نار ولا يعوذ بالله تعالى، وبسبب هذه الحادثة صار يؤمن بالنار، يعني يؤمن أن في نار لأنه يعني سمع صوتها كما يقول يعني. فظلوا يحفرون يعني في الأرض وكذا إلى أعماق بعيدة، ويقول أنهم حفروا حتى وصلوا إلى عمق يعني صارت فيه درجة الحرارة 2000 درجة مئوية، يعني هم يعني في سيبيريا والحرارة فوق يعني تحت الصفر بعشرات الدرجات، وحفروا وظلت الحرارة تزداد حتى وصلت إلى 2000 درجة مئوية. وبعدين لما وصل الحفر إلى هذا المكان نسأل الله فيه، يقول سمع صوتا صوت معذبين، يقول يعني صوت لم يسمع مثله من قبل. فسجل هذا الصوت على شريط وأذاعه يعني في موقع على الإنترنت، ويقول من يوم ما سمع هذا الصوت صار يعني مؤمنا بأن هناك إيه يعني عذاب وفي ناس يعني يعذبون في الأرض وكذا. والعلم عند الله تعالى. ما ذكرنا أن إيه من شيخ الإسلام وغيره ذكروا أنه ربما يسمع الله سبحانه وتعالى بعض الناس يعني شيئا من عذاب المقبورين، والعلم عند الله تعالى. فقد يكون هذا يعني صدقا وقد يكون يعني غير ذلك، لكن لا يوجد يعني ما يمنع أن يكون صدقا. فإن شاء الله نسمعكم يعني إياه، نسأل الله سبحانه وتعالى بغرض يعني التخويف يعني من هذا العذاب الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم حتى يعني يحذر المسلم هذا المصير ويعلم يعني أن الأمر حق. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة والعافية، يعني كما ذكرنا أن هذا قد يكون يعني حقا وقد يكون يعني غير ذلك. هل الصوت ذكرنا القصة؟ طيب يعني نأتي بعد ذلك إلى يعني ختام المحاضرة إلى كيفية الوقاية يعني من عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافينا وإياكم منه. فالسبيل إلى الوقاية من عذاب القبر هو يعني المداومة على الأعمال الصالحة، المداومة على الأعمال الصالحة والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أن العمل الصالح كما ذكرنا هو أنيس المؤمن في قبره، عرفنا كما جاء في حديث البراء أن العمل الصالح يأتي في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الريح، ويقول للمؤمن وهو في قبره يعني أبشر هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فالعمل الصالح هو الذي يؤنس المؤمن في قبره ويذهب عنه وحشة القبر. وفي المقابل والعياذ بالله تعالى العمل السيء هو الذي يعني يؤدي بصاحبه إلى عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه. وكذلك بإذن الله تعالى مما ينجي من عذاب القبر حفظ سورة الملك وتلاوتها وتدبرها والعمل بما فيها. سورة الملك وتلاوتها وتدبرها والعمل بما فيها مما ينجي المسلم بإذن الله تعالى من عذاب القبر. جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الملك تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر، أو في رواية هي المانعة وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر. رواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي والألباني. نسأل الله تعالى يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وألا يجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آمين. ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو شيء وزاد الشريط هذا الصوت مش واضح، ما عرفتش تسجله يعني الإنترنت، في موقع على الإنترنت يعني يمكن نسأل الله العافية يعني ممكن إن شاء الله اسم الموقع اللي يحب يعني يسمع بالضبط يعني يكون نسأل الله العافية يعني إن شاء الله. والله اسمه طويل يعني له سقطة موجود معي حبيبنا في يحب يقرأ. نعم جمع بين ذكر أولاد المشركين نعم. بالنسبة أخونا يسأل عن مصير أولاد المشركين، موضوع أولاد المشركين في الحقيقة حصل فيه يعني اختلاف طويل، يمكن حوالي 8 مذاهب أو أكثر في مآل أولاد المشركين. وذلك يعني من العلماء من قال يعني هم في الجنة، ومنهم من قال هم في النار، ومنهم من قال هم خدم لأهل الجنة، ومنهم من قال يعني يمتحنون وكذا. لكن يعني جاءت أحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فقالوا يعني الجمع بين هذه الأحاديث وبين الحديث الذي معنا الذي يفيد يعني أنهم في الجنة وأنهم ينجون، الجمع بينهما أن هذا كان الأول كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مصيره، يعني قبل أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مصيره قال إيه الله أعلم بما كانوا عاملين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوحى إليه في شأنهم. ثم بعد ذلك يعني أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على مآلهم وأنهم ينجون ويكونون من أهل الجنة. فأرجح الأقوال أنهم من أهل الجنة لأنهم ماتوا على الفطرة. ويعني أيضا من الأقوال الأخرى اللي هي أنهم يمتحنون يوم القيامة، هذا يعني قول آخر رجحه ابن القيم وغيره، أنهم يمتحنون يوم القيامة مثل أهل الفترة ومثل كذا، لأنه جاءت أحاديث فيها أيضا امتحان الطفل. لكن يعني لعل يعني الأقرب والله أعلم أنهم من أهل الجنة يعني. إذا ماتوا طبعا قبل البلوغ، هذا أولاد المشركين، أما أولاد المسلمين فاتفقوا على أنهم في الجنة. أولاد المسلمين اتفق العلماء على أنهم في الجنة، بس أولاد المشركين هم الذين وقع فيهم يعني الاختلاف، هل يمتحنون أو أنهم يكونون في الجنة كالمؤمنين أو يكونون خدما لأهل الجنة. يعني أقوال العلماء. كلام الشيخ الإسلام عن الجنة والنار يعني النصوص عامة يعني اللي هي يعني ان الانس والجن يعني لا يسمعون، هذا يعني يحمل عنه في الغالب او الاصل وكذا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع واخبر اصحابه انه سمع صلى الله عليه وسلم، وهو من الانس يعني صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني وان كان يعني لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني قالوا ان يعني الله اعلم، يعني العلم عند الله تعالى. لكن ذكر صلى الله عليه وسلم يعني ان الاصل ان الناس لا يسمعون عذاب المقبورين وكذا، لكن يعني البعض قال انه سمع او كذا، فيحمل هذا يعني العموم الناس او الاصل وكذا، لكن في بعض الاحيان ربما يسمع. العلم عند الله يعني، الله اعلم. قال بهاء محمد تسمع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع كل شيء الا الثقلين، الا الثقلين البهاء تسمع. في حديث زيد بن ثابت ان بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ببغلته في المقابر، فحادت به بغلته حتى كادت أن تلقيه صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا إيه أقبر ستة أو خمسة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر، قال رجل أنا، قال متى ماتوا، قال في الشرك. فبغلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مرت قريبا من قبور المشركين يعني حادت به وكادت أن تلقيه من سماعها إيه أصوات المعذبين في القبور. يعني الله أعلم، لا ندري، لا ندري. حضرتك بالنسبة للشهداء، هل يعني أجسامهم تتحلل؟ هل أجسامهم تتحلل؟ الله أعلم. بالنسبة لأجساد الشهداء يعني ربما تتحلل وربما تبقى، لكن يعني المجزوم بأن أجسامهم لا تأكلها الأرض هم أجساد الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أما غير الأنبياء فهم بقى تحت مشيئة الله، إن شاء يعني الله تعالى أكلت أجساده وما إن شاء لم تؤكل، يعني تحت مشيئة الله. نعم. أرواح الشهداء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، يعني تأكل من ثمارها، تأكل من ثمارها. وهذا إيه قوله تعالى، هذا معنى قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في بعض الأحاديث أن يعني أرواح المؤمنين كذلك تكون في الجنة، يعني تكون في القبر في وقت ما ثم بعد ذلك تكون الأرواح في الجنة، ويكون لها يعني اتصال بالجسد بكيفية يعني لا نعلمها، بكيفية لا نعلمها، تكون أرواح المؤمنين في الجنة ومع ذلك يكون لها اتصال بالأجساد يعني في القبور. فجاءت أحاديث صحيحة أيضا أن أرواح المؤمنين يعني تسرح في الجنة وتطير فيها وترزق فيها. نعم. قصص الناس اللي ماتوا ثم أحياهم الله، هل هؤلاء يعني مروا في مراحل أحسن أسأل عن يعني عن الذين ماتوا ثم أحياهم الله تعالى، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من ذلك يعني أنواعا منها القتيل الذي يعني أمر الله تعالى بضربه ببعض البقرة فأحياه الله تعالى، والعزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك يعني جماعة من بني إسرائيل أصابهم الطاعون قال لهم الله موتوا فماتوا بالطاعون ثم أحياهم أو كذا. فيعني الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الميتين بعد موتهم. هل الفترة التي ماتوا فيها اللي هي يعني بين الحياتين هل يعني مروا فيها بأحوال المقبور ونعيم القبر وعذاب القبر أو لا؟ والله العلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. لكن الظاهر يعني أن هذا يكون في بعد الموت الأخير، يعني الظاهر والله أعلم أن هذا يعني معرفة الإنسان مصيره ومآله وكذا، أن هذا يكون بعد الموت الأخير ما دام يعني بقي لهم شيء من الحياة، يعني الظاهر والله أعلم أنهم يعني لا يمرون يعني بما يفيدهم يعني أنهم سيكونون من المنعمين أو من المعذبين أو كذا حتى تنتهي حياتهم، يعني هذا موت مؤقت يعني فقط والله أعلم. نعم نعم، في بعض العلماء كتبوا عن أناس يعني حيوا بعد موتهم وكذا، لكن يعني الظاهر أن هذا يحمل يعني على أنهم يعني الطب في وقتهم ما كان يعني متقدم مثل تقدمه الآن، وأنها كانت يعني إنسان مثلا يغشى عليه أو يحصل له يعني سكتة قلبية أو توقف أو شيء من هذا أو كذا فيظن يعني أنه مات، وبعضهم يعني درجة أنه يقبر وبعدين يفيق يكون يعني مغمى عليه ويظن أنه مات، وبعضهم يعني يستيقظ بعدما يظن أنه مات أو عندما يريدون أن يقبروه يعني ينتبه ويفيق وكذا. ف يعني يقال والله أعلم هؤلاء يعني في الحقيقة لم يموتوا وإنما ظن الناس يعني أنهم ماتوا ثم عادوا من الحياة من الموت. الله أعلم مدى صحة الموت. نعم معروف يعني في عند الكتب في هذا. نعم نعم طيب تفضل. يسأل ما هي صفة المجدد وهل في عصرنا هذا مجدد؟ الجواب طبعا في كل عصر يعني على رأس كل 100 سنة يبعث الله تعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل 100 سنة يبعث الله تعالى لهذه الأمة من يجدد أمر دينها. صفة المجدد هو الذي يعني يعود بالدين إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يعني إمام من أئمة المسلمين يحارب البدعة وينشر يعني السنة ويحارب المنكرات ويدعو إلى العودة إلى ما كان عليه الدين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الدين ما أدخل فيه من البدع والمحدثات وما ليس منه. فالعلماء يعني اتفقوا على أن مجدد 100 الأولى على رأس 100 سنة 300 هجرية كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي جدد للمسلمين دينهم. قبله كان الظلم يعني قد انتشر وكذا من يعني ملوك بني أمية الذين كانوا قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعني في عهد انتشر الظلم وانتشرت المنكرات وكذا، وجاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان رحمه الله يعني زاهدا صالحا وجدد الدين. مجدد 100 الثانية يعني أكثر العلماء قالوا هو الإمام الشافعي رحمه الله، هو الإمام الشافعي من كان على يعني رأس 200 يقال يعني أنه مجدد 100 الثانية، كان هو إمام المسلمين ومرجع المسلمين في ذلك الوقت وكذا. ويعني بعد ذلك وفي على رأس كل 100 سنة يبعث الله تعالى من مجدد أمر الدين، ولا يشترط أن يكون المجدد واحدا، لا يشترط أن يكون واحدا بل يمكن أن يكون جماعة، لأن لفظ من في لغة العرب يعني يطلق على الواحد وعلى المجموعة، تقول مثلا من فعل كذا أو من فعل كذا يعني يمكن أن يكون مجموعة، فيبعث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ربما يكون أكثر من واحد، وربما يكون كل واحد يعني جدد في مجال من مجالات الدين وباب من أبواب الدين. والتجديد يعني كما ذكرنا ليس معناه أنه إنسان يعني يخترع في الدين ويضيف إليه ما ليس منه، بل بالعكس التجديد هو يعني إعادة الدين إلى ما كان عليه، يعني الشيء عندما تجدده يعني تعيده إلى حالته الأصلية، فيعيدون الدين إلى ما كان عليه. ففي زماننا هذا من المجدد يعني على رأس يعني سنة 1400 هجرية، نحن الآن 1423، طيب شوف سنة 1400 هجرية من كانوا أئمة المسلمين الذين يدعون إلى توحيد الله تعالى ويحاربون الشرك ويدعون إلى اتباع السنة ويحاربون البدعة وكذا، يعني ستجد مجموعة يعني من أئمة المسلمين يعني منهم، يعني نرجو أن يكون منهم يعني بإذن الله الشيخ عبد العزيز بن باز يعني رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأمثالهم يعني من أئمة المسلمين الذين كانوا يعني هم إيه مرجع المسلمين في ذلك تلك السنة 1400. شوف مين يعني كانوا أبرز يعني أئمة المسلمين الذين يرجعوا إليهم ممن يدعون إلى التوحيد ويحاربون الشرك ويدعون إلى السنة ويحاربون البدع، فيرجى أن يكون إيه هؤلاء منهم إن شاء الله. وطبعا تحديد أشخاص هذا يكون يعني أمر اجتهادي، يكون يعني أمر اجتهادي، لكن الصفات العامة أنهم يعني قوم يدعون إلى توحيد الله تعالى ويحاربون الشرك بجميع صوره ويدعون إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون البدع ويحاربون المحدثات. فهذا هذه يعني صفة المجدد يعني حتى يعيد الدين إلى ما كان عليه، ويحاربون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويدعون الناس إلى اتباع السنة الصحيحة، ويعني يطهرون السنة مما لحق بها من الأكاذيب وكذا. فهذه صفة المجددين. طبعا السنة اللي هو على رأس كل 100 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس كل 100 سنة، ورأس 100 كل سنة اللي هو سنة 100 و200 و300 و400، هذا معنى الحديث. يعني السنة طبعا لابد من تحديدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رأس كل 100 سنة، فعلى رأس كل 100 سنة يعني يبعث الله تعالى من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. ما تفرقش يعني ما هو اللي موجود سنة 100 بيكون هنا، لا ولا الرأس هو المية، الرأس هو المية يعني يعني القرن الأول يعني يبدأ من سنة 1 وينتهي سنة 100، فسنة 100 هي رأس القرن يعني آخر سنة في القرن. نعم طيب تفضل. نعم يعني ربما يكون أكثر من إمام في نفس الوقت والله أعلم، نعم بس يعني يعني ينظر إلى هذه السنة يعني من الذي كان فيها يعني مرجع المسلمين وإمامهم وكذا، ربما يكون مثلا إمام آخر موجودا ولكن كان في ذلك الوقت يعني مازال في يعني لم يشتهر ولم يعني يكون يعني مرجعا يرجع إليه أو كذا. طبعا الإمام أحمد رحمه الله كان معاصرا للإمام الشافعي تقريبا، يعني معاصر للإمام الشافعي، لا مانع أن يكون يعني في نفس السنة يكون ممكن الإمام أحمد الشافعي ويعني من كان معاصرا لهم من الأئمة رحمهم الله جميعا. ليس المقصود يعني الحصر يعني في الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي يعني واحد منهم إن شاء الله، ويرجى أن يكون معه أيضا من أحمد ومن كان معه في الأئمة في ذلك الوقت يعني ممكن. يعني كذلك من المجددين يعني يرجى أن يكون منهم كذا، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان على رأس سنة 1200 هجرية، كان الإمام عبد الوهاب رحمه الله كان يعني هو الذي يعني يدعو إلى السنة والتوحيد، أو على رأس سنة 1100 يمكن أو 1000. نعم طيب ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.